السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيننا وإياكم بزينة الإيمان وأن ينفع بي وبكم. الإنسان لما بيتعرض عليه عرض إن قدامه شقة معينة أو فيلا معينة أو عقار ما في مكان ما، فيدنوا يقولوا له الامتيازات بتاعته، يقول له على فكرة المدينة دي أو المجتمع ده أو المكان ده في ميزة إن الشقة فيه لو اشتريت في الموضوع ده بتاخد امتيازات. الامتياز الأولاني إن تعليمك مجاني، والامتياز الثاني إن كل أدوات الترفيه متاحة لك، والامتياز اللي بعد كده كل التعليم والصحة مجاني. بتلاقي الإنسان لما بيلاقي الامتيازات دي بيحاول بقدر الإمكان هو وزوجته بقى وكل ما إيه اللي حواليه يحاولوا يدخروا ويدفعوا ويشتغلوا ليه عشان رايحين للمكان اللي فيه الامتيازات دي. طيب لو في مكان مفهوش مرض أصلا، مكان مفهوش أي شيء ينغص الحياة، المكان ده يستحق إنك تدفع ليه ولا لأ؟ الجنة. الجنة كان الصحابة يقعدوا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويقولوا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، لأنهم كانوا يعلمون إن كلما استحضروا الجنة كلما بذلوا ورخص كل شيء بيبذلوه، يلاقي الموضوع سهل معاه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يبقى قاعد معاهم كده في غزوة بدر ولهم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فتلاقي صحابي يقولي جنة عرضها السماوات والأرض ويروح قايم يتحرك على طول. ليه؟ كانت الجنة بتحركهم، بتحركهم لأنهم عارفين تفاصيلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحفزهم كثيرا، ولذلك تسمع في القرآن وانت قاعد بتقرأ وبتسمع كلام كتير عن الجنة الجنة الجنة الجنة الجنة. خلينا نكون صراحة، لو في حد بيكلمنا عن امتيازات سكن بعشر معشار كلام الوحي عن الجنة احنا هنتحرك تجاه السكن ده. الفكرة فين؟ حاجتين، عندنا معلومات وعندنا تصديق. عدم التصديق بيخلي عدم ليه العمل. النهاردة إن شاء الله عايزين نتكلم معاكم سريعا في الوقت ده الراحة دي في أول لحظات الإنسان في الجنة، أول لحظاتك. والكلام مش المجرد إن أنا أحكي لك قصة وأقول لك شوية معلومات، أنا عاوزك إن أقول لك إن الكلام المكان ده بينتظرك، فإياك إن يفوتك المكان ده، إياك إن كل الترتيبات دي ما تحضرهاش. احنا اصلا هنا قاعدين دقايق ولحظات وثواني ورايحين. يعني لو في واحد مننا اجله قبل الفجر، الراجل ده اللي انا بقوله هيعيش بعضه على طول. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا عن المؤمن لما يكون في قبره على طول ايه اللي بيحصل له، فيفتح له على الجنه فياتيه من ريحها وطيبها، درجه يقول له يا رب اقم الساعه انا مش قادر اقعد من اللي هو شافه. في ناس في الدنيا هنا ممكن يكون بعضهم مسطينة عايش الفكرة دي، نفسه ان يجيله اجله، لان هو دايما بيبص على ليه على هناك. فالواحد سبحان الله احيانا بتشوف الكعبة كده مرة واحدة كده الشرطة تنزل ويروحهم ايه محوطين الدنيا كلها، وبعدين يدخل سلم وبعدين رايحين باب الكعبة، ايه يا جماعة في ايه؟ بيقولوا هيفتحوا الكعبة النهاردة وهيغسلوها. الناس كلها تبص من بعيد وعاوز يبص ايه اللي قدام الباب واللي جوه واللي بتاع. الشغف ده سبحان الله موجود. الانسان لما يفرغ بقى من تفاصيل يوم القيامة ومقبلين الناس على الجنة، الله سبحانه وتعالى ذكر ان المتقين هيحشروا، يحشر المتقين الى الرحمن ايه وفدا، مش بيحشروا اي حشر كده. علي بيحكي لنا على نوعيه الحشر وطريقه الحشر، يقول أهل التقوى والإيمان يحشروا على نوق من الجنة. نوق من الجنة. أنت أحيانا ممكن تقول يعني جمل معروفة يعني. شوف أنت بتبقى يجي لك أحيانا هوس كده واضطراب اتزاني لما بتكون في إشارة مرور ولا داخل تروح تزور حد في مكان كده معين مطرف وتلاقي عربية كده إيه تقول يا سبحان ده في واحد عنده العربية دي وده أنا قاعد تبص ومش عارف إيه. فشوف نوق الجنة دي خلاص كل مرقوبات الدنيا إلى يوم القيامة لا تساوي شيء في نعيمها، لأن دي اللي ربنا اختارها أنك تحشر عليها إلى الرحمن وفدا. الله أكبر. ويبدأ الناس يتحشر، أول حاجة تحصل أنك تشم ريحتها. شوف كده لما بتكون معدي كده من قدام باب من أبواب الحرم وتلاقي كده ريحة الحرم ومع البرودة البلاط بتاع، تحس كده حاجة جميلة. أما تكون مثلا راكب أسانسير ولا داخل المسجد فتشم عطر كده جميل قوي فتحب المكان. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن رائحة الجنة مسيرها من 40 سنة. يعني أنت تشم ريحة الجنة وأنت بعيد عن الجنة 40 سنة. وطبعا في ناس بتشمها في الدنيا زي أنس بن النضر، إني لا أجد ريح الجنة من دون أحد. في ناس عايشة كده، ما هو ده رزقهم بقى عايشين فيه. وفي ناس بسبب ذنوبهم هيتحرموا ان هم يشموا ريحة الجنة حتى لو داخلين الجنة. ما خلاص بقى زكام منها. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا مجموعة كده دول لن يشموا رائحة الجنة، نسأل الله العفو والعافية. فشوف لما تشم رائحة الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لنا بس لو عشان بس تفهم الريحة رائحة الجنة، يقول لو أن امرأة من نساء الجنة اطلعت على أهل الأرض لأضاءت ما بينهم، تضيء الأرض كلها بقى هي اطلاعة واحدة كده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ولما ملأت الأرض مسكاها، ده دي بس اطلاعة كده. الله أكبر. فدية رائحة الجنة. طيب الناس تبدأ بقى تروح وهم رايحين يشوفوا الأبواب. تخيل بقى من الباب ده انت شايف الأبواب من بعيد ومين اللي قدامك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. اوعى المشهد ده تغيبه، تقول قعدتك هنا في الدنيا عشان تحضر المشهد ده. فتجد النبي صلى الله عليه وسلم متجه إلى باب الجنة وتشوف الأبواب من بره كده. ايه الابواب الجميله دي؟ وتلاقي باب مكتوب عليه باب الريان، والابواب حاجه مهوله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ما بين مصراعي الباب، يعني الفتحه كده خلاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم احيانا ما بين مكه وهجر، واحيانا يقول لك ما 40 سنة. العلماء بيقول لك لعلها دي ابواب وابواب، في باب بين مكه واليمن كده وفي باب 40 سنة عشان تجيب العرض ده. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتين عليها يوم وهي كضيض من الزحام. يعني الناس داخله الباب ده وزحام رحمة وحب، مش زحام بقى اللي هو ايه الزحام اللي فيه التشويش، لا زحام كده زي ما في مجموعة بتطوف حوالين الكعبة، الدنيا زحمة بس كله مبسوط وكله رايق وكله حابب. وكان صف داخل 120 صف داخلين الجنة، اللي داخلين الجنة متقسمين كده 120 صف. أمة محمد صلى الله عليه وسلم 80 صف، والباقي الأمم كلهم 40. الله أكبر. ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتلاقي أول ما تيجي تقرب من الباب كده، أنتوا عارفين أحيانا كده في بيبان كده تبقى مكتوب عليها أي ذكر كده، بيت شعر، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم على أحد أبوابها مكتوب الصدقة 10 أمثالها والقرض 18 مثل. القرض تدي واحد قرض ده 18 ضعف تاخد، طب تدي له صدقة ده 10. الحديث ده يحرك فيك أي حاجة؟ أعملك إنك شو خد بالك. فشوف ده داخل الجنة يلاقي على الباب ده. تخيل الناس كانت بتتصدق وتقرض نفسيتهم عامله ازاي وهم داخلين، واللي كان حريص كل شويه يقول لك مش معايا، هو معاه بس ما بحبش يطلع. ده نظامه ايه؟ باب للصلاه، باب للصيام، باب، شوفوا الابواب بقى سبحان الله. ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم كمية شوف انت راكب بقى نوق من الجنة وشامم رائحة تعمل ده. فاكرين سفيان لما شم الرائحة لما سمع منطق اللي جات له في المنام؟ فما بالك ده قاعد يشم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى الأبواب أشجار، وراء الأبواب أشجار أغصانها تتدلى من على سور الباب. أول مرة تشوف غصن الجنة وانت كده داخل كده وشايف الغصن كده، ده كل ده اللحظات الأولى. مش عاوز أقولك أول يوم في الجنة، لأن مفيش أول يوم وآخر يوم، هي لحظات ممتدة. خلاص انت رايح فين؟ رايح للخلود الأبدي. سبحان الله. للأسف في ناس ممكن عشان ياخد شقة في مكان معين ممكن يدفع وقته وجهده وبذله ومال أكتر من اللي عاوز يدفعه في الجنة، لأن الجنة رخيصة عند البعض. والنبي قال: ألا إن سلعة الله غالية. سلعة الله الجنة دي غالية، لازم تدفع فيها. ويبدأ النبي صلى الله عليه وسلم فيطرق الباب صلى الله عليه وسلم. قلت لكم بارح أنت لازم تفتخر أن أنت منتمي لهذا النبي، بيخلص لك مشاكل يوم القيامة وباب الجنة هو اللي يفتح. فيقول: من؟ فيقول: محمد. فتبدأ الملائكة بقى اللي خزنت الأبواب يقولوا إيه؟ أمرنا ألا نفتح إلا لك. بمعنى أمر هو محمد اللي يتفتح له الأبواب. والناس بقى دخل إيه بقى؟ زمرة، دخل جماعات. ليه؟ لأنه كان في الدنيا حريص جدا على إخواته، وحريص جدا على الطاعة، وحريص جدا أن يعرب مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأول في ناس هتخش كده دخلة كده إيه؟ دول منين؟ من الصفوف اللي هي التمانين بس بيخشوا الأول. دول مين دول؟ قال لك دول 70,000. ويقال في رواية أخرى مع كل 70 70,000. لازم ده يكون ضمن مشاريعك. أنت لو مش اجتهادك في الدنيا دي تجيب آخرك إلا عشان تخش الأول قبل واحد تاني، ده يكفي. ده النبي صلى الله عليه وسلم بيدفن اثنين ميتين. طب يقول له رسول ندخل مين الأول؟ قال لهم أكثرهم أخذر للقرآن. طب معلش يعني هو اللي يدخل لو اللي حافظ قال له دخل الأول، إيه اللي هيحصل يعني؟ قال لك لا، دخول القبر ده، ما هو القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة صح؟ فاللي يشوف الروضة الأول اللي كان حافظ أكثر. حتى دي يقدم ده اللي يشوف النعيم الأول. طب ودي هتفرق في ايه؟ لا هتفرق كتير، هتفرق. ده اللي بيشوف حلم ان هو شاف الجنة ومش عارف شاف الحور العين وبتاع، مقضيها بقى ايه شحم طول العام شغال طاعة، يقول لك والله كل عام بكسل افتكر الرؤية. مهم يبدأ الملائكة تبدأ تخش والناس تدخل بقى ايه اللي يخشوا المجموعات دي. قلوبهم يقول النبي على قلب رجل واحد كأفئدة الطير. دنيا سلكة فضل، دنيا جميلة جوه خلاص عندهم. يقول النبي وجوههم كالقمر ليلة البدر، لا تباغض بينهم لا اختلاف بينهم. ايه ده؟ ومن ضمن الناس الاوائل المهاجرين الفقراء. يا الله دول داخلين ويخشوا. واول ما يجي يخشوا بقى ويشوفوا بقى ليه هيشوفوا ايه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم يحكي لهم ان الملائكة واقفة تستقبلهم استقبال الملائكة. يا تخيل بقى الملك اللي كان قاعد بيدون ليك الأعمال، والملائكة اللي كانت بتحضر في المساجد وتقول هلموا إلى حاجاتكم، واللي كانوا بيحضروا الفجر، واللي كانوا بيحضروا في الليل، كل دول يروحوا داخلين كده وانت داخل يقولوا لك ايه؟ طبتم فادخلوها خالدين. ومرة يقول لك سلام عليكم بما صبرتم. انت صبرت برضو على الطاعة وعلى القيام وعلى البلاءات، صبرت على الأخدار، صبرت على المرض، صبرت على حاجات كتير. تخيل بقى الاستقبال ده والحفاوة دي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له حدثنا عن الجنة فيحكي لهم الحيطان الأسوار عاملة ازاي، لبن من ذهب. طبعا انت ركز بقى، ذهب غير الذهب اللي في دماغك. خلاص انت النهاردة عشان تجيب الطوبة النهاردة كم، في حد بنا هنا، في حد مهندس الطوبة تجيب قد ايه كده؟ نص كيلو، 3-4 كيلو، زود ده هو حد هيعد ورا حضرتك. فلو قلنا ان الطوبة دي كيلو، انت عشان تجيب كيلو ذهب دلوقتي انت عارف انت هتتعب قد ايه وتبذل قد ايه. ده الطوب اللي هو ايه؟ هو في حد يعني احنا دلوقتي قاعدين في الجامع كده كل واحد يتامل الطوب اللي اتبنى بيه الحيطه دي، ولا انت شايفه؟ النبي احيانا بيوصف لينا نعيم احنا ما بنشوفوش ملغي، فبيقول لك ده قد ايه؟ يقول لك منديل سعد رضي الله عنه، سعد بن ايه بن عاد، المنديل اللي بيرميه كده، ما المنديل ده بيرمى. قال لك لمناديل سعد في الجنه خير من ملء ايه الارض من مثل هذه ليه الحليه اللي هم كانوا اخذوها دي. سبحان الله، ايه ده؟ والمراه اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لو اطلعت يقول ولا نصيفها الحجاب، خلاص مش هتغطي شعرها ما تقلقش، بس هي ايه بتتزين يعني، ولا نصيفها خير من الدنيا وما فيها. الدنيا هي الدنيا، افتح بوز كده حط كل اللي عاجبك في الدنيا وكل طموحك، والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لكم ايه؟ لا واضح ان الكلام على الجنه حرك الاخوه في بيوزعوا لكم ايه حاجه كده من هنا ان شاء الله تشوفوها في الجنه، بس ايه موتوا بيها متشابهه يعني. ف في الوقت ده يقول النبي صلى الله عليه وسلم عشان تشوف بقى وتتخيل ان السور ده فيه ايه، يقول لبن من ذهب ولبن من فضه، طوبه وطوبه، جمال الوان وجمال البريق وجمال مش عارف ايه والكلام ده كله، الجماعه بقى بتوع الاقتصاد وكده يعني، ده دليل على ان الذهب والفضه هدول مكملين معانا ماشي، فده امن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم وملاطها المونة اللي بتمسك المسك. في ناس ممكن تحس يقول لك انا لو في الجنه اقعد اشمشم، اقعد كده بس جنب الحيطه ده نشم. عشان كده عرفتوا ليه النبي قال لموضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. اه والله طب تخيل كده لو الحيطه ديت ريحه مسك، شوف مقدار الشم اللي هيحصل في العمود ده خلاص. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ترابها الزعفران، الحصى الياقوت والمرجان. مشيت مع كده حد قبل كده من قرايبك الكبار في السن، كنت واخده في الحرم ولا في اي مشوار، كان بيلم الازايز صغيره، تعرفوش حد كده بيدنه يلم الازايز؟ تحس كده ان في ناس لو دخلت الجنه من انبهار عاوز يدنه يلم الحصى. يا عم اسكت، سيبك من الحصى ده، تعرفين ادنى راجل، ادنى واحد اللي هو اصغر واحد ده اللي هو بقى اتبهدل في النار واتعذب وخلصنا بقى يتخلص عليه وبعد كده يلا خش الجنه، اما يدخل الجنه وياخد ملكه بقى اللي هو ايه مع على قده بقى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يسير في ملكه 1000 عام لا يقطع. تعرفين ايه لانه ماشي 1000 سنه. حاول تاخد بالك من كلمه السنه دي، 1000 سنه كده، انه ماشي ده لو ماشي على رجله كل المسافه دي الملك ده، وده اقل واحد. اي واحد فيكم يدخل الجنه ان شاء الله يكون ايه اعلى منه، اي 2 واحد منهم يبقى اعلى يعني، لو افترضنا دي واحده يبقى لادنا، ربنا يعافينا واياكم. فتخيلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم على ده. انت بتشوف الانهار الماء المسكوب حاجه عجب، قبل ما تتعامل مع الميه وتتعامل مع السائل وتتعامل مع الحاجه دي، النبي صلى الله عليه وسلم اصلا بيقول هي بتنبع من جبال من تلال من مسك، يعني جايه من تلال من مسك. كل ده انت لسه ما رحتش مكانك اصلا، ده انت لسه كده ايه بتبص كده على ليه يعني، لو اتقال له تعالى كده تعالى انت عايز تروح ملكك، لا استنى انا عاوز بس ابص هنا شويه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي لنا القران ان الانهار دي عباره عن ايه، ملهاش اخاديد، النهر عشان يجري بيبقى في حفره كده الاخدود ده، مفيش اخاديد. مش كده النووي يقول لك سبحان مجريها، انت بتجري ازاي دي خلاص، وما تسحش ما تروحش داخله كده وتبهدل الناس. عرفت يعني ايه تجري من تحتهم؟ على ايه؟ تجري كده من فلسك وتجري كده مش عارف ايه والكلام ده. وانهار ايه بقى؟ اللي عسل مصفى ماشي، وان اللبن وان الماء، ايه الجمال ده؟ سبحان الله. ويحكي النبي صلى الله عليه وسلم عن ايه؟ عن الشجر. على باب جنه، اول ما تدخل كده على الباب، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في شجره. طبعا الشجر لا يوجد شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب، ساقها من ذهب خلاص. والأصل مسيرة العبد أن يقطع 100 سنة عشان يجيب الظل بتاعها يعدي، وظل ممدود. فيقول النبي هذه الشجرة يعني أول ما تدخل باب الجنة كده تعدي الباب في شجرة، الشجرة دي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يخرج منها عينان قاعدة تضخ كده مية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أما أحدها فإذا شرب منها المؤمن أخرج منه كل أذى في جسده. أذى بقى أمراض بيطلع مش عارف كل الأذى اللي بيطلع. القلب طلع مع القنطرة خلاص ونزعنا، الجسد كله يطلع من الشربة الأولى. دي مش شربة العطش، خلاص شربة العطش عند نهر الكوثر النبي صلى الله عليه وسلم عند الحوض، خلاص اللي شرب لا يظمأ بعدها أبدا. سبحان الله. طب والعين الثانية؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا شربوا منها ألقيت عليهم نظرة النعيم. عرفت ليه زوجتك يوم الأيام هتبقى قاصرات؟ عشان انت هتبقى قمر مش شايفة غيرك، خلاص اتسحلت، خلاص إن شاء الله أصبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إن الشجر ده من أولها كده كده. سبحان الله. ولذلك طيب داخل أروح البيت، أروح البيت إزاي؟ طب ده الدنيا تايهة، ده اللي رايح ياخد شقته اللي هو بيتها فيها قصاد بقاله فترة بكل شوية يدخل برضه للمكان ودانه يسأل هو فين رقم 44 ودانه يدوخ وبتاعه قبل ما يوصل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأحدكم أهدى بمسكنه في الجنة من مسكنه في الدنيا. يعني أنت تبقى عارف بيتك بتاع معروف رايح كده على طول، وإيه سبحان الله ما أنت وارث، أولئك هم الوارثون، خلاص يعاملك كأنك صاحب. عشان كده قال أصحاب الجنة أين نجد مثل هذا الرب في التعامل، بيعاملك داخل كده. وعلى فكرة وتبقى ماشي مع أصحابك على فكرة ده بيتي وتعالى ومش عارف ايه والكلام ده كله، محدش قالك انت جبتها منين وعملت ازاي والقصة كلها، خلاص الحساب بقى والإحراج كله خلص هناك. وفي خيمة تلاقيها كده قدام بيتك، الخيمة دي الأول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول الأدنى، أنا ما أقدرش أقولك لو أنت دخلت الجنة هيبقى كم خادم عندك، أنا هقولك الأدنى ليه قد إيه. أنت بقى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أدنى واحد الراجل اللي بيسير في الملك ده 1000 سنة ما يقطعوش. يقول النبي له 1000 خادم كل خادم منهم على عمل غير إيه الآخر. إيه الجمال ده؟ عشان كده لما الله سبحانه وتعالى أظن ابن مسعود أبو الدرداء فتني مين كان يقول أن الله سبحانه وتعالى لما خلق الجنة وجعل لبنا من ذهب ولبنا الكلام اللي احنا قلناه، فقال لها تكلمي، فقالت قد أفلح المؤمنون، لا لا يدخل لا يفلح. فقالت الملائكة طوبى لك منزل الملوك، لا ده اللي دخل ده ملك. فشوف دول لما يبقى ليه 1000 خادم كل خادم بيعمل عمل غير التاني، ايه ده؟ شوف الطائر بيطير تشتهيه، يبدأ الطاهر ده مجرد اللي انك تشتهيه خلاص يجيلك مسلوق او مشوى او اللي انت عاوزه بقى ويروح جاي لك محطوط قدامك. كل النعيم ده هتضيعه عشان ايه؟ وده نعيم اللحظات الاولى، اللحظات الاولى. النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول على واحد الادنى ده بيقول اللي هو الالف غلام دول العمال دول ايه عليهم واحد هو اللي بيتابع الشغل وكده، ده ماسك الموارد البشريه بتاعته، فلما يشوفه يهم ان يسجد. ايه يا عم انت تسجد ليه؟ يقول للملائكه رايت ربي، رايت ربك، ده الخدام. فشوف النعيم ده بقى لما يكون كل النعيم ده وده يدوب بس ده دي الاول بس، ويسمع نداء أول ما تدخل في نداء كده. يقول النبي إذا دخل أهل الجنة سمعوا نداء، إذ منادي ينادي، النادي ده بيقول يا أهل الجنة إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، خلاص مفيش موت، وأن تصحوا فلا تسقموا أبدا، الله أكبر، وأن تشبوا فلا تهرموا أبدا. مش كده عربا أترابا، أتراب دي اللي هي إيه سنهم ايه 1-33. طب يعني عربة؟ عربة يعني سن النساء سن واحد، وعروبة اي بقت مش عروبة، لا عروبة يعني بدأت تعرب عن حبها ليك، هتبسط بس لو رحت. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لنا يقولوا انت شب فلا تهرموا ابدا وأن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، خلاص يا جماعة وداعا للملل وداعا للبلاءات وداعا. عرفتوا ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك إذا غمس يؤتى بأبأس أهل الأرض اللي كان في الدنيا بحال تقر ياخد غمسة واحدة بس، وهدين يتقال له بقى هل زبط بؤسا قط؟ يقول لا وربي ما بؤس ما الماز. صحيح فعلا هو صادق يا جماعة، لو ما فيش نعيم في الجنة إلا العبود اللي اتكلمنا فيه ده انك تشمشم فيه، ده نعيم كبير قوي، فما بالك بقى كل اللي احنا بنقوله ده. اقرأوا عن الجنة واسمعوا عنها، لأن هي هتكون سبب بتوفيق من الله كسبب دافع كبير قوي انك تحتقر الدنيا وتشوفها على حقيقتها. اول نظرة للجنة تعرف يا علبة الصفيحة اللي احنا كنا مشغولين بيها دي، هتعرف حقيقة الدنيا. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب ولا عذاب، وأسأل الله أن ينعمنا وإياكم بهذا النعيم. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.